وموسى الله أحد من موساك، رواه ابن حبان في صحيحه، وسيأتي باب في الشفقة والرحمة إن شاء الله. الصرم بضم الصاد المهملة وسكون الراء جمع الصريم، وهو الذي صرم أذنه أي قطع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى المجلد الأول من صحيح الترغيب والترهيب، والحمد لله عز وجل. ويليه إن شاء الله المجلد الثاني، وأوله كتاب الحج.